سيد بن فضيل لما قتل خمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين هو؟ سيد بن فضيل. هو فضيل. فضيل. كل تقبيل سيد بن فضيل رضي الله عنه. فضيل. إيه. في تصوت النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ايه يعني تجي على سنه؟ لا لا هل تصح هذه الروايه؟ والله ما اذكر الان. لكن تقبيل الزوج لزوجته عفوا شوي، تذكرون شيء؟ اذكر شيء ثبوتها. ثبوتها. اذا ثبت هذا بتكون خصوصيه. كما انه هناك ابو هريره قبل سريه الحسن. لأنه رأى الرجل يقبل ذلك أيضا، لكن هذا لا يقبل التوسع. أنا كنت أريد أن أقول شيء على ذكر تقبيل اليد. اليوم سبحان الله كنت قرأت في سير علام نبلاء في ترجمة أبي بكر بن عياش أنه رأى رجلا يعني من علية القوم من أهل الفقه والدين في ذلك الزمان، فقال له إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة أخشى علي؟ قال أراهم يقبلون يدك ولا تمنعهم. الله سبحان الله العظيم، كيف مشايخ الصوفية هكذا يعني زي الحرق خود عليه من واحد يكون فيه كيف شيخ على تقبيل العالم الصالح يعني أحيانا كون الصحابي فعل ذلك بعضهم مع بعض. شيخنا أبو بكر بن مقرئ له جزء خاص، جزء تقبيل اليد. أي نعم.